cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Nakmil. Bab. Alaykum as-salam. Al-khushu' wa nazar ila mawdi' as-sujud. قال الإمام الألباني رحمه الله وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ذكر هذا الحديث رحمه الله لأن هذه الأمور من أسباب عدم الخشوع. C'est pour ça qu'il a cité ce hadith dans باب الخشوع. قال أشك أن من كان جائعا فهذا قد لا يخشع في صلاته بسبب الجوع. كذلك من كان بحاجة إلى الحمام إلى قضاء الحاجة نفس الشيء هذا قد لا يخشع في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة في الصحيحين. الأخبثان هما البول والغائط قضاء الحاجة معروف عليه أوفيسي. فلا صلاة بحضرة طعام أي quand le repas est servi ولا وهو يدافع الأخبثان كذلك quand il a une envie veut aller au WC. ففي ذلك الحديث إلي واضح أنه يقدم الطعام وقضاء الحاجة على الصلاة. Il fait passer ces deux choses avant الصلاة. لماذا؟ لأن c'est une cause pour le khushu'. بقي الحكم. Est-ce que c'est واجب؟ Est-ce que c'est مستحب؟ Est-ce que c'est مكروه؟ جمهور أهل العلم إلى كراهة الصلاة. إذا حضر الطعام أو يريد قضاء الحاجة ففي هذا الحال الصلاة لمكروهة. أي c'est مستحب qui fait passer الطعام وقضاء الحاجة avant الصلاة. هذا معنى الكلام. فذهب الجمهور إلى كراهة الصلاة إلا أن يؤدي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في الصلاة فصلاته باطلة. هذا كلام أخينا ابن حزام في الفتح فتح العلم. إلى ديفيرونسي هو أن السياكا أو لا بيرسون إلى بلو طمأنينة. At-tuma'nina, c'est un rukn. On l'a vu dans les arcanes. Si ça le pousse à hada, à adam at-tuma'nina, maintenant tellement qu'il veut aller au WC, il n'a plus de tuma'nina. Salat elle est batil. Lianna, il lui manque le shart de tuma'nina. Amma, à niveau en dessous, il a tuma'nina. Lakin, ça le shart al-qalil, fa hada, as-salat elle est makrouha. Fi hada al-hal. فاستحبوا دونك تقديم العشاء الطعام على الصلاة كذلك قضاء الحاجة. فهذا هو القول الصواب استحباب تقديم العشاء أي الطعام أو قضاء الحاجة وقول جمع من الصحابة هو القول الصحيح. سي on a dit l'arrivée à un niveau il a plus de tomanina في صلاته فهذا الصلاة لا تصح لأن من شروط الصلاة نادي أو من أركان الصلاة الطمأنينة. نعم والله ستفر أركان الطمأنينة. كذلك ينوت دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به أمر قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. قد يقول قائل شو حديث الكليغ سان نغض إلو حديث دعاء إشاء لا صلاة أنهي. فلماذا عندي باب الوجوب أي سي لغوبا إلي تسيرفي إسي لغ دو صلاة كومنسي بار مانجي فابدأوا به. فلماذا عندي باب الوجوب؟ لأنه جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة قال وهو يحتز من كتف شاء فقام وطرح السكين وصلى. الحديث كذلك متفق عليه في البخاري ومسلم عن عمرو ابن أمية الضمري رضي الله عنه. هذا الحديث الآن يمضخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يمانج ثم لغد الصلاة الرفنو إلى دلسة إلى بارتي في الصلاة. هذا سيمضخ أن سويكي دلس فلا شيء عليه تنك سلجن با إلى بطمأنين كما قلنا ودبي. هذا سيحديث يصرف الأوامر أو الأمر والنهي dans les deux hadiths qu'on a vus, il a l'istihbab. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمضخ كسي جائز ولو تنوي دالي وفسه أو تفن et tu fais الصلاة يجوز tant que ça t'enlève pas de ton manina. لكن الأفضل, le meilleur, le recommandé, c'est de commencer par un ta'am. La personne, il essaye d'aller avant au WC. Il essaye de manger avant. حتى لا تفوت عليه الجماعات والصلوات في أول الوقت. لكن هذا الحكم يمنطق أن هذا سينفاسيليتي pour le مصلي. أما ينبغي أن المسلم يصدق الصلوات. Il mange avant, il va au WC avant, il fait l'eau avant. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في الفتح, فتح الباري. فتح الباري, on a dit, on a deux. فتح الباري للحافظ ابن حجر وفتح الباري للحافظ ابن رجب. فدي كون دي الإمام ابن رجب في الفتح, c'est فتح الباري لابن رجب. Faut pas confondre. أما سويد ابن رجب معروف, il est pas fini. طبع أول الكتاب فقط. Ils ont pas retrouvé la fin, la suite. أما فتح الباري للحافظ فإلى كومبلي رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله ومتى خالف وصلى بحضرة الطعام تتوق نفسه إليه فصلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين ولو سلفا مثلا إدلس طعام في الصلاة فالصلاة لفلابلة لكوغي. هذا قول جميع العلماء. قال وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره, وإنما خالف فيه شدود من متأخري الظاهرية لا يعبأ بخلافهم الإجماع القديم. نعم, هذا قول جميع العلماء أن السيف الصلاة même s'il a envie d'aller au WC أو il a faim et il fait الصلاة بطمأنينة avec les أركان les شروط les واجبات فالصلاة elle valide. هذا لا شك فيه. ولو s'il sera moins concentré qu'un autre فالصلاة elle valide. Il est mutma'in. لأن الطمأنينة on a dit c'est un rukun. هذا بقي مسألة في هذا الباب, وهي إذا خاف خروج وقت الصلاة مثلا il a faim ثم il a peur que s'il attend un peu pour manger وقت الصلاة il sort. مثلا المغرب ils vont faire la dinde du عشاء وقت المغرب il est fini. ففي هذا الحال قال الحافظ ابن رجب فأما الوقت فلا يرخص بذلك تفويته عند جمهور العلماء. أما s'il a peur que le وقت يسور il fait الصلاة. S'il a peur que le وقت يسور il fait الصلاة. وهذا سيكون خاصة pour مسألة الطعام. أما s'il va aller au WC il va au WC il en a pour quelques minutes ثم il va faire الصلاة. فهذا ces مسائل c'est pour les deux cas, الطعام وقضاء الحاجة. لكن tu trouveras que قضاء الحاجة يعني ça peut être beaucoup plus rapide. فنحن نسيتي دون سألة حتى لا يقول je fais pas صلاة المغرب ثم le repas il attarde حتى يفي صلاة أدان صلاة العشاء. الآن صلاة المغرب son وقت il est passé. في هذا الحال لا يجوز il fait الوضوء et il fait الصلاة. كذلك بإمكان الشخص il mange un peu. كذلك قول الإمام مالك رحمه الله أنه il mange un peu et il va faire الصلاة. هذا سيكون طيب. كذلك أنه il mange un peu حتى يخفف هذا الجوع et puis il fait الصلاة et dès qu'il revient il finit de manger. هذا قول طيب. على كل حال ça c'est une رخصة من الشريعة أن celui qui a faim أو il a une envie pressante il veut aller au WC ففي هذا الحال il fait passer cette chose avant la salat ثم il fait الصلاة. هذه c'est une رخصة من الشريعة. وبهذا انتهينا من باب الخشوع. فعلى كل حال الخشوع سي مهم جدا. انظر النبي عليه الصلاة والسلام تلمك الخشوع إلى أبورتان حتى ينوزا كونسيي كسي تفان أو تبع لأو بيسي تفي باسي أبو. لأن الصلاة العظيمة وروح هذه الصلاة الخشوع صلى لي عانا. قال رحمه رحمه الله أدعية الاستفتاح. On a fini تكبيرة الإحرام. Lever les mains, le regard, on regarde direction, موضع السجود, où on va se prosterner. Thomas, on a vu Masail fil khushu, la personne, il a fait takbir, il est dans le salat. Khalas, à partir de ce moment, il est concentré. Inna fi salat, il a shurla. Thomas, Cheikh Al-Albani, il a cité Ad'iyatul Istiftah. Aïe, Al-Al, on est arrivé au moment où tu as dit Allahu Akbar, tu as levé les mains. Ton regard, il est en position, il est au niveau du sujoud, où tu vas te prosterner. Al-An, tu vas commencer la première dua fi hadhihi salat. Dua al-istiftah. Après le takbir. Cheikh Al-Albani, il en a cité plusieurs qu'on va lire. Il a cité une dizaine, rahimahullah. Certaines, elles sont pour Qiyam al-Layl, certaines, elles sont pour le Fard. Et il y a juste, tu les récites fi le Fard ou fi le Nafl. Avant de lire, Hukm. قال الشيخ الألباني للمتن البداية قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن انتهى. هذا الحديث تقدم معنا لكن في رواية الصحيحين يبسط زيادة أي أنه أمره أو قال نعم وقد أمر بذلك المسي صلاة فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه إلى آخر إلا إذا أراد بالحمد الفاتحة ويقرأ بما تيسر من القرآن ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه سيرا إلى فولي بهذا الفاتحة نعم أما الأمر بدعاء الاستفتاح لا يصح الأمر بدعاء الاستفتاح لا يصح on va voir que دعاء الاستفتاح on a عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقط فسي مستحب أما قول شيخ الألباني وقد أمر بذلك المصي صلاته هذا في نظر ويحتاج ينظر أصل الحديث معنى ويحمد الله جل وعز ويثني عليه فسيو بو بور دومان طيب vous avez compris la masala أن الشيخ الألباني يقول وقد أمر بذلك أي le prophète صلى الله عليه وسلم il a ordonné la personne le sahabi qui s'est trompé في صلاته la personne le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit ارجع فإنك لم تصلي on l'appelle المسي في صلاته الشيخ الألباني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم lui a ordonné de dire دعاء الاستفتاح Et il a cité al-hadith la tatim li ahad min al-nas hatta yukabbir. Hada wadih takbirat al-ihram. Wa yahmadu Allah jalla wa azz wa yuthni alayh. Hada yundar. Sil murat al-Fatiha fa la shak. Ala kulli hal, pour l'instant, on a qawl Ibn Rajab rahimahullah qal wa hadith Abi Huraira. Ayat celui qu'on va lire. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai. Istadalla bihi aw istadalla bihi man yaqul أنه يستحب استفتاح الصلاة وهذا قول كثير من العلماء الصحيح قال بالذكر قبل الشروع في القراءة وهو قول أكثر العلماء يقولون بالاستحباب هذا الصحيح الإمام مالك رحمه الله لا يقول بدعاء الاستفتاح أصلا لأنه يسباس شغل حديث كما بواق بطار شغل بسملة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين فالإمام مالك رحمه الله إلى بخي ظاهر الحديث يبقى الاستفتاح حديث أنس المراد به سي الجهر البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى كومونسي بار الحمد لله أي أفوا أوت أما لا شك إلى دي شوز أفوا باس أن أبا هريرة رضي الله عنه إلى دوموندي البروفيت صلى الله عليه وسلم pourquoi il se taisait entre le takbir et الحمد لله Abu Huraira l'a demandé, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le takbir et il laissait un long silence. Thumma, il commençait la lecture. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré du'a al-istiftah. Un hadith, il est fait sahih. Fala shak, un des hadiths qui te montre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence directement par l'hamd, aïe à voix haute. Et les autres hadiths, t'as stafid minha, que c'est à voix basse. Hada. Enfin, on va voir, bi'idnillah, demain, al-basmala, c'est à voix basse. كذلك دعاء الاستفتاح صاب وباص هذا هو الصحيح ف on conclut de tout ça أن دعاء الاستفتاح على مستحب et كذلك tu la récites à voix basse que ce soit l'imam المنفرد أو المأموم les trois ils récitent à voix basse فلهذا أنت l'imam dès qu'il fait التكبير il y a un long silence في هذا الحال il récite دعاء الاستفتاح ثم il récite البسملة ثم il commence à voix haute الحمد لله رب العالمين هذه هي السنة et celui qui récite directement la شيء عليه c'est مستحب Akin, vous allez voir que ces ad'iyas sont azimah jiddan. La plupart c'est sur tawhid. Tawhid Allah Azza wa Jal. C'est mustahab qu'il apprend min hadhihi al-ad'iyah wa yad'u biha fi salatih. Enfin, on lit ces ad'iyas que Cheikh Al-Albani l'a cité. Qala rahimahullah wa kana yaqra taratan bihada wa taratan bihada fa kana yaqul. Kadhalik c'est une faïda annaka yajouz que tu nawwa. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il en a cité plusieurs. Enfin, as-sunnah, c'est que de temps en temps tu récites hadith, de temps en temps tu récites hadith. Tant que le hadith il est sahih. Tant que ad-du'a est thabita, fis sunnah. Enfin, la première qu'il a cité, rahimahullah, hadith Abi Huraira, qala li-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ara'ayta sukutaka bayna at-takbir wal-qira'ah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré. Qala li-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa kana yaqul, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقوله في الفرد قال الشيخ الألباني وكان يقول في الفرد نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز في الفريضة ويجوز في النافلة لأن سكية ثابت في الفريضة يجوز في النافلة إلا سيان دليل كيموت كسي خاص صلاة النافلة وصلاة الفريدة في الكيفية سلمم إلا سيان دليل كيموت مثلا كسي خاص فهذا سيسال أصل فدعاء الاستفتاح نوسكو مبوا يجوز تلدي في الفرد وفي النافلة هذا الدعاء حديث أبي هريرة أصح ما جاء في هذا الباب كما قال الإمام مقبل رحمه الله قال هو أصح أدعية هو أصح أدعية الاستفتاح لأنه إلي في الصحيحين وكثير من الناس sont habitués أن أليغ هذا الدعاء في الاستفتاح إنسان دعاء عظيم تستفيد من هذا الدعاء قوله نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أن لا بيرسون يحافظ على دينه كما يحافظ على الثوب الأبيض une personne مثلا il vient de mettre son camise blanc il est lavé فيحافظ عليه Khassatan au début, vous remarquerez, tu fais attention. Tu fais attention de ne pas le tacher, de ne pas le salir. Il est blanc. Les anna, la moindre tache, elle va se voir. Hakada dans ton din. Ton din, tu hafiz alay. Min al ma'asi. Tu fais attention au ma'asi. Al-vida, tu fais attention. Al-shirk, min bab awla. Les anna, tout ça, ça salit ton din. Comme les saletés, elles vont salir ton qamis abiyad, ou ton thawb abiyad. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité l'abiyad. لأنه c'est le taub le plus beau, comme vous le savez. Lakin, ce taub, avec sa beauté, la moindre saleté, tu la verras. Hakada din. Hakada din. Din, c'est une ni'ma. Lakin, ne le salis pas avec le bid'a, ou le ma'asi, ou le khurafat, ou le shirkiyat. Ça te montre que hada din, c'est une ni'ma. Lakin, cette ni'ma, elle peut diminuer. Ou elle peut partir, ou l'ayadu billah. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Fa hada hadith azim. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب كذلك فيه أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله un ثوب أبيض si tu l'as sali une tache, deux taches c'est pas fini, خلاص le ثوب on le jette, là tu le laves et بإذن الله il redeviendra blanc comme il était فهكذا ton دين si t'as fait un péché, deux, trois t'as glissé c'est pas fini أبدا Tu fais tawba, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne, et bien, idnillah, Allah Azza wa Jal, il t'efface tes péchés. Et tu fais des efforts, et il est de plus faire ses péchés. S'il glisse, il demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, ghafur rahim. Qala al-thani, le deuxième dua, qala wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal-ard, hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikin. Ça, c'est un verset du Coran, comme vous le savez. قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كذلك سان فيغسي القرآن قال الشيخ الألباني في الحاشية هكذا في أكثر رواية وفي بعضها وأنا من المسلمين. والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة. نعم، لأن الآية وأنا أول المسلمين. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال وكان يقوله في الفرض والنفل. قال رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود إلى آخره، إلى في صحيح مسلم. قال فمن خص الحديث بالنفل فقد وهم. نعم، قاله في الفرض والنفل. هذا الدعاء كما ترون إلى عظيم، فيه التوحيد au départ la reconnaissance de الربوبية. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي أن الله سلوي الفاطر، الفاطر بمعنى متقارب من الخالق، أي سلوي كي كخي. ثم قال حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ça vous montre أن celui qui reconnaît التوحيد الربوبية ça implique qu'il adore الله عز وجل seul. قال حنيفا مسلما، الحنيف الموحد، celui qui s'écarte du shirk. ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي التوحيد اللي في جميع العبادات، كسوا الصلاة كسوا نسك ta vie, ta mort, tout ça c'est l'Illah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ثم قال لا إله إلا أنت، أي تيموان تبتس أن الإله الحق c'est الله عز وجل. فوزعب بالترتيب توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية ثم الاستغفار ظلمت نفسي واعترفت بالنبي إلى آخر، أي سموحد إلي با معصوم تانت خما tu vas faire des erreurs لكن اعلم ان ربك الى غفور رحيم فسيتو جلس استغفر توقت على التوحيد على خير واعلم ان هذا الاستغفار ستبع على التوحيد صغير وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسلم اللي في فسحة من دينه اللي على خير توكد على التوحيد. اما مثلا مشرك الى فولي او الى بو او الى في الزنا اي دموند باردون pour zina ou pour le vol. Ça lui sert à rien, c'est un mouchrik. Là, il fait tawba min al-shirk. Et il revient au tawhid, fi hada al-hal, il sera à la khair. Ça montre à la du'a l'importance du tawhid. Et celui qui le dit plusieurs fois par jour, khasatan celui qui comprend hada al-kalam, daiman il renouvelle son tawhid, daiman. Kadalik, masail al-qadr. Qala, wa la yasrif anni sayyaha illa ant. Ça nous montre anna tout كل شيء بقدر الله وكل شيء خلقناه بقدر فتصف بإذن الله بقدر الله بقوة الله عز وجل بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا لمسلم لست اعتقاد. قال والخير كله في يديك والشر ليس إليك. قد يقول قائل هنا الذي الشر ليس إليك ça veut pas dire que celui qui a créé الشر c'est pas Allah. لكن قال الشيخ الألباني في الحاشية قال أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى لأنه ليس في فعله تعالى الشر بل أفعاله عز وجل كلها خير. أفعال الله كلها خير لكن الشر لمفعولات لمخلوقات. فالله عز وجل tout ce qui fait c'est خير لكن tu peux trouver une مخلوقات كدو الشر لكن الله سبحانه وتعالى إلى الحكمة. قال وهو كله خير لا شر فيه والشر إنما صار الشر الانقطاع بنسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم هو سبحانه خالق الخير والشر. هذا عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء قال عز وجل. لأن سيون ديك للشر سبحانه من مخلوقات الله ça veut dire qu'il y a un autre créateur. Ça veut dire qu'il y a un autre créateur. Et هذا c'est du كفر et du شر. فلا شك que ce شر que tu vois c'est Allah qui l'a créé. لكن il y a une حكمة. قال ابن القيم فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. للشر اللي dans المخلوقات اللي pas dans le فعل d'Allah عز وجل. لا الله سبحانه وتعالى il est parfait son فعل il est parfait. أما الشر اللي dans المخلوقة et c'est Allah qui l'a créé. على كل حال ولو أنت si tu le vois شر il y a une حكمة. وتأمل قصة الخضر مع موسى عليه السلام أن الخضر لا توي لانفان الظاهر pour موسى c'était du شر يافي une حكمة عظيمة أن cet enfant il allait faire du mal الخضر الله سبحانه وتعالى lui a révélé tu-le لأنه c'est un مفسد il fera du mal فce meurtre في الظاهر pour toi c'est du شر il y a une حكمة هكذا les maladies مثلا il y a des maladies il y a des enfants qui meurent pour nous c'est du شر لكن il y a une حكمة عظيمة من الله عز وجل حكمة لأن الله سبحانه وتعالى سي الحكيم et tout ça بإذن الله on verra en détail et on a vu avec les frères في دروس العقيدة فça on verra بإذن الله في دروس القدر dans العقيدة en détail إن شاء الله أما هنا c'était إشارة فقط لأن on a lu الحديث حتى لا يفهم واحد يعني avec un فهم كي تصور قال والمهدي من هديت إلى آخر كذلك ce دعاء il est conclu avec l'استغفار أستغفرك واتوب إليك هذا c'est مهم أن la personne il finit ses journées avec l'istighfar il commence salat avec l'istighfar t'as remarqué tu finis salat كذلك avec l'istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam al-hadith c'est important l'istighfar النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار alors que غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر il y a quelques jours on a lu في الجامع الصحيح حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا الحديث لحسن حسنه الشيخ مقبل طوبى طوبى سي الجنة celui qui trouvera يوم القيامة في صحيفته أي les registres الملائكة ce qu'ils écrivent طوبى celui qui يوم القيامة trouvera beaucoup d'استغفار لأن الاستغفار c'est une عبادة et ça t'efface les péchés فplus t'en fais t'auras des حسنات et t'efface les سيئات على الشك أن celui qui arrive يوم القيامة avec كثير من الاستغفار il est مخلص إن شاء الله يسقى على خير قال وكان يقول يقول في الفرض والنفل تقدم الحديث في المسلم قال مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك انظر الحاشية إلى ستي بزيادات قال الرابع مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقيني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت كذلك إلى ذي في النساء بسند صحيح تساس الممدعاء لكن الألفاظ تختلف يبزيغ فيخسوه قال الخامس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذه المعروفة الصحيحة هي المختصرة قال أبو داود والحاكم إلى آخره الصحيحة معروفة وهذه c'est une des plus courtes فأيها المسلم si t'as du mal pour l'instant à apprendre حديث أبي هريرة il est court كذلك أو celle qu'on vient de dire في صحيح مسلم على الأقل هذه وهذه c'est من أعظمها لأن هذه elle est fondée sur التوحيد سبحانك اللهم وبحمدك vous remarquerez que قوله سبحان الله c'est تنزيه on a déjà expliqué في التوحيد هذا في دروس العقيدة dès que tu dis سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وبحمدك ثناء الحمد ثناء الثناء على الله عز وجل بصفاته الكاملة فsi tu rassembles les deux سبحان الله وبحمدك c'est التوحيد أي تنزيه الله عن النقائص وتثبت له الكمال النفي والإثبات Vous remarquerez que ces alphades sont azimah jittan liman ta'ammal. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Al-an atayta bit tawhid. Ay Allah il a aucun naqs fi rububiyyatih. Wa fi asma'ih wa fi sifatih. C'est le mustahik de l'ibadah. Kadhalik wa bihamdik ay tahmad Allah azza wa jal. Toutes les ni'am qui t'a donné tahmaduh. At-tawhid. Qal wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk. Jadduk ay sha'nuk wa qadruk. Ta'ala jadduk ay qadruk wa sha'nuk. Na'am. لله المثل الأعلى قال ولا إله غيرك توحيد الألوهية فهذا الدعاء باختصاره لعظيم لأنه يشمل أنواع التوحيد قال وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله يقول العبد سبحانك اللهم أي للدعاء كلا ستي قال رواه ابن منده بسند صحيح ثم رأيته في النساء إلى آخره الحديث إلى في الصحيحة للألباني قال السادس مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا الله أكبر كبيرا ثلاثا قال السابع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. هذا لتصحيح مسلم أي لمعروف. انظر هذا الدعاء الآن، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، كذلك لفوضي سوق توحيد الثناء avec التنزيه avec التكبير، هذا صبيت التوحيد. قال الثامن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهما أيهم يرفعها. الحديث اللي في مسلم كذلك، هذه ألسو مختصرة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دعاء إلى مختصر، لكن انظر لأجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعب 12 ملك، 12 ملك ils sont précipités, c'est lequel qui va noter ce dua ou qui va prendre ce dua. C'est des dua courtes, mais l'ajr il est azim. On essaye de hafad au moins les plus courtes, et on a un jour celle-là, un jour celle-là, une salade celle-là, une salade celle-là. Et tata'ammal, tata'dabbar fil ma'ani. Ça va te faire monter ton iman, bi'idnillah. Qala at-tasi' اللهم لك الحمد أدنى نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت. الإنابة التوبة الرجوع، وإليك أنب سأرسم للتوبة. قال وبك خاصمت، هذا كذلك سعظي أن الخصومة جهادك كسسوا بالسيف أو بالكلام سلله عز وجل، لا ممسي تنصرت نفس سلإعلى كلمة الله، فبك خاصمت ساس مهم، أما كل واحد ينصر نفسه ساس بأنية طيبة، لأن تو نفس البيت على خطأ، الميزان في القرآن والسنة، أما توا تبي تتخمبي فلا تخاصم لنفسك أو تجادل لنفسك. قال وإليك حاكمت، كذلك أنك تين خصومة أو غفيان كتاب إلى السنة، إليك حاكمت سي جي غيزون، فالحمد لله جي ان دليل، سي جي مسي ترومبي فجو غفيان كتاب إلى السنة. قال أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. لي بيشي أبارون كاشي، لي بيشي كي فون أريفي كي سون باسي، فهذا سندعاء عظيم. قال وما أنت أعلم به مني، حتى سكو تو سيبا، ربما تافي دي فوت ما تدري، ربما تافيك سي واحد اي تي با او كورون انت. فهذا الدعاء الآن استغفار لي بيشي أبارون كاشي، لي بيشي باسي كي فون فينيغ، كذلك لي بيشي كي تو كوني با، هذا الاستغفار الشامل لجميع الذنوب. قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، في الصحيحين البخاري ومسلم. قال وكان يقول كان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، الآن لمم دعاء لكن يدي زوتغ فيغسيون أي في قيام الليل. قال العاشر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم كذلك، أن أنت تبقى عن اختلاف مع واحد أو تبقى في انشوز فتسي أنت أن السلوك يجيب سي الله، قال اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كذلك تفع الدعاء لله عز وجل، تدمض الله عز وجل كي تجيب s'il y a un khilaf, il y a une fitna, ma tadri ilu l'haq. Avec ce dua, tu demandes à Allah Azza wa Jal, il te guide ila l'haq. C'est un dua azim. Qala kana yukabbir, al-ahadi ashar kana yukabbir asharan, wa yahmid asharan, wa yusabbi asharan, wa yuhallil asharan, wa yastaghfir asharan, wa yaqul, Allahumma aghfirli wa hadini wa arzuqni wa aafini asharan, wa yaqul, Allahumma inni a'udhu bika min al-dhayq, yawm al-hisab ashara. Qala rawahu Ahmad, bisanadin sahih. قال الثاني عشر الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وبهذا انتهينا. على كل حال لا بيرسون اي كومونس بار لي بلو كورت، يحفظها اي لي شروح شروح اهل العلم او يدوموند، حتى اونادي نحن لو بوت دو ريسيتي c'est d'appliquer. C'est pas on récite hakada automatique. Allahu Akbar, il récite du'a l'istiftah, ma yadri qu'est-ce qui, c'est quoi le ma'na. Hada c'est muhim. Al-hifz wal-fahm. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.